إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الحادي عشر حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا نواسخ الجملة الإسمية، وتحدثنا عن كان وأخواتها، وقلنا أن كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وقلنا أن خبر هذه الأفعال يأتي مفردا، وهذا ما تناولناه في اللقاء السابق، وأيضا يأتي خبر هذه الأفعال جملة وشبه جملة، وسوف نتناوله بمشيئة الرحمن عندما نتناول أنواع الخبر. وعلمنا أن كان وأخواتها سميت بالأفعال الناقصة لأنها تدخل على الجملة الإسمية فلا تكتفي برفع الفاعل، وإنما تحتاج إلى خبر ليتم معنى الجملة، أي أنها في الأصل لا تدخل على أي كلام، وإنما تدخل على جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ومن هنا جاء النقص في هذه الأفعال. وأيضا هذه الأفعال تأتي تامة، بمعنى أنها تكتفي برفع الفاعل. هذه الأفعال تأتي تامة بمعنى أنها تكتفي برفع الفاعل ولا تحتاج إلى خبر ليتم معنى الجملة. لو قلنا كما في القرآن الكريم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ولم أجد في التحفة السنية أنه تعرض لهذا الأمر، ولكن هذا الأمر مبسوط في كتب النحو كافة. إذن عندما نعرب فسبحان الله حين تمسون، كلمة تمسون فعل مضارع، فعل مضارع، هل سبق بناصب أو جازم؟ لم يسبق بناصب ولا جازم، إذن فهو مرفوع، هو مرفوع. ما علامة رفعه هنا؟ ثبوت النون. نعم، ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. نحن قلنا أن أي فعل مضارع، هذا للمراجعة ولتنشيط الذهن، أي فعل مضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا الفعل يدخل تحت حالات، أو ما نسميها بالحالات الخمسة للفعل المضارع. أي أن كل فعل مضارع، وليس خمسة أفعال، كل فعل مضارع، نحن نسميها هكذا جوازا الأفعال الخمسة، ولكنها ليست خمسة أفعال، هي كل فعل مضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو من الحالات الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. ألف الاثنين لها حالتان، نقول هما يذهبان وأنتما تذهبان، هذا مع ألف الاثنين. واو الجماعة نقول هم يذهبون وأنتم تذهبون. إذن أربع حالات. مع ياء المخاطبة نقول أنت مخاطبة فقط وليس فيها غائب. في الحالات السابقة مع ألف الاثنين ومع واو الجماعة قلنا للغائب والمخاطب. أما مع ياء المخاطبة هي اسمها ياء المخاطبة للمخاطبة فقط وليس فيها غائب، أنت تذهبين. إذن فكل فعل مضارع تتصل به هذه الضمائر الثلاث له خمس حالات: يرفع بثبوت النون، وينصب بحذف النون، ويجزم بحذف النون. نعود إلى الآية ونقول: فسبحان الله حين تمسون. تمسون هنا فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، إذن فهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. وواو الجماعة هنا نقول عليها أنها ضمير مبني في محل رفع فاعل، ولا نقول عليها أنها اسم أمسى. كذلك مع تصبحون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، نقول في تصبحون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. كذلك عندما نقول ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان أي بمعنى وقع وحدث. إذن فكان هنا ليست كان الناقصة، وإنما هي كانت تامة. كان فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على لفظ الجلالة. إذن فكان وأخواتها تأتي ناقصة وتأتي تامة. تأتي ناقصة يكون لها اسم وخبر، وتأتي تامة لا يكون لها إلا فاعل، مثل بقية الأفعال عندما نقول خرج محمد، صلى الرجل، وهكذا فعل وفاعل. أيضا في هذه الحالات التي تأتي فيها كان وأخواتها تامة تكتفي برفع الفاعل ولا تحتاج إلى خبر ليتم معنى الجملة. وتناولنا أيضا أفعال المقاربة والرجاء والشهود، وقلنا أنها تعمل عمل كان وأخواتها، ولكن هناك فرق بينها وبين كان. من يتذكر هذا الفرق؟ أفعال المقاربة والرجاء والشروع تعمل عمل كان وأخواتها، إذن لماذا لا تدخل هذه الأفعال تحت باب كان وأخواتها؟ ما الفرق؟ الفرق أقوله أنا، الفرق أن خبر هذه الأفعال كما قلنا خبر هذه الأفعال لا يكون إلا جملة فعلية. نحن قلنا في خبر كان وأخواتها أن خبرها يأتي مفرد أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة. أما هذه الأفعال فلا يأتي خبرها إلا جملة فعلية، فلهذا أخذت بابا مختصا بها، لأن خبرها يختلف عن خبر كان وأخواتها. فنقول أفعال الرجاء، أفعال المقاربة والرجاء والشهود. وقلنا في اللقاء السابق أن من أفعال الرجاء كاد، تكاد السماوات يتفطرن، تكاد السماوات يتفطرن. عند إعراب هذه الآية تكاد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والسماوات اسم تكاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يتفطرن، كلمة يتفطرن من أي أنواع الأفعال؟ فعل مضارع، فعل مضارع، واتصلت به نون النسوة، فهو فعل مضارع مبني على السكون، والفاعل ونون النسوة هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يتفطرن هي جملة من الفعل والفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر تكاد. إذن فخبر كاد هنا جملة فعلية. وإن يكاد الذين كفروا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. يكاد واسمها الذين وكفروا نعت الله، يزلقونك فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد. وتوقفنا عند أفعال الرجاء، وقلنا أن أفعال الرجاء هي التي تفيد ترجي المتكلم تحقق الخبر للإسم، أو بمعنى أقرب هي تفيد تمني وقوع الخبر. عسى محمد أن ينجح، أنا أريد أن يقع الخبر وهو النجاح، فأقول عسى محمد أن ينجح. هذه الأفعال هي أشهرها عسى، وقد وردت في القرآن الكريم، وهناك فعلان وبعض الأفعال الأخرى ولكنها غير مستخدمة في اللغة العربية، مثل حرى وخلولق، ولكنها موجودة في كتب النحو وموجودة في أشعار العرب، بحيث لو أننا قرأنا هذه الأشعار أو غيرها نعلم أن هذه الأفعال تدل على الرجاء، حرى وإخلولة. يقول تعالى قال هل عسيتم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. عسيتم، عسى فعل ماض، والتاء مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم عسى، والجملة الفعلية في محل إن كتب عليكم القتال، الجملة الفعلية في محل نصب ألا تقاتلوا، هي جملة الخبر ألا تقاتلوا في محل نصب خبر عسى. أيضا في قوله تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. نعرب هذه الآية إعرابا تفصيليا، من يعرب؟ نعم، هي لم يتصل بها ضمير، والفعل الماضي قلنا أنه إذا لم يتصل به ضمير فهو دائما مبني على الفتح، كل الأفعال الماضية إذا لم يتصل بها ضمير فهي مبنية على الفتح. نعم نعم، اسم عسى، لفظ الجلالة اسم عسى. أن يكف أن أداة نصب، نعم، يكف فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح، نعم. هذا الفعل المضارع وأن عندما تدخل على أي فعل مضارع نسمي هذا الكلام مصدرا مؤولا، مصدرا مؤولا يقوم مقام المصدر الصريح، وشرحنا هذا في لقاء سابق، وقلنا المصدر الصريح صلى فعل ماضي، يصلي فعل مضارع، صلي فعل أمر، صلاة كلمة تدل على الحدث غير مرتبطة بالزمن، هذا ما نسميه المصدر. زرع فعل ماضي، يزرع فعل مضارع، ازرع فعل أمر، زراعة. إذن فالكلمة التي تدل على الحدث غير مرتبطة بالزمن نسميها مصدر، وهذا ما نسميه المصدر الصريح. المصدر الصريح هو الذي يؤخذ من الكلمة مباشرة، زرع زراعة، انطلق انطلاق، استخرج استخراج. هناك مصادر للثلاثي ومصادر للرباعي ومصادر للخماسي، وسوف نتناولها أيضا بالتفصيل في الجزء الثاني بمشيئة الرحمن. المصدر المؤول الفعل المضارع مع أن. نحن قلنا المصدر الصريح من زرع زراعة، والمصدر المؤول من يزرع أن يزرع. أمرت الفلاح أن يزرع الأرض. لو أخذنا أن يزرع ووضعنا مكانها كلمة زراعة، أمرت الفلاح زراعة الأرض، يصح الكلام. إذن فأي أن معها فعل مضارع نسميه مصدرا مؤولا ونعربه على حسب موقعه في الجملة، نعربه على حسب موقعه في الجملة. تدخل عليه الباء فيكون في محل جر، يأتي خبرا فنقول مصدر مؤول في محل نصب أو رفع خبر، يأتي مبتدأ ونقول عليه مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ، وهكذا. أي أن المصدر المؤول يعرب على حسب موقعه في الكلام. عسى الله، الله لفظ الجلالة، من جمال هذا الاسم أننا في كل لقاء نضيف شيئا جديدا لمعنى لفظ الجلالة. أقرب شيء قرأته أن لفظ الجلالة الله من الألفاظ التي تخرج من الجوف، تنطق بها من الجوف، وقلما تتحرك الشفاه. الله، الجوف مع اللسان، مع أطراف اللسان. وإحدى الفتيات غير المسلمات تقول من جمال الألفاظ التي استمعتها، هي تقول هذا، هي غير مسلمة، تقول من أجمل الألفاظ الذي سمعتها لفظ الله، لأننا لو حذفنا الألف واللام لا، ولو حذفنا الهاء الله، وهكذا مع لفظ الجلالة تجد أنه يعطي معنى الألوهية، يعطي معنى انشغال القلوب الله بهذا اللفظ الجميل الذي يدل على ذات الله سبحانه وتعالى. ورد اسم عسى في القرآن الكريم في 21 موضعا. عسى اسمه ورد، اسم عسى ورد في القرآن، لمن أراد أن يراجع ويأتي بهذه الآيات حتى نراجعها سويا بمشيئة الرحمن. ننتقل إلى النوع الثالث من أفعال المقاربة والرجاء والشروع. نحن ما زلنا مع أفعال المقاربة نعم. تعمل عمل كان في الإعراب، وقلنا أن الفرق الوحيد هو، أجيبوا أنتم، نعم، أن خبرها يكون جملة فعلية، لا يأتي منها الخبر مفرد أو جملة اسمية أو شبه جملة، نعم. وعملها هو عمل كان وأخواته. أفعال الشروع هي شرع وأخذ وبدأ وطفق. شرع وأخذ وبدأ وطفق. وتفيد هذه الأفعال شروع الاسم في القيام بالخبر، أو بداية الاسم في عمل الخبر. شرع محمد يذاكر، الاسم بدأ في المذاكرة، محمد اسم هذه الأفعال. شرع الدرس يتضح، يبقى خبر هذه الأفعال يدل على البداية، بداية حدوث الشيء. إذن فأفعال الشروع تدل على بداية وقوع الحدث. يقول تعالى في سورة طه: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا، من يعرب؟ من يعرب؟ ولا حرج، نخطئ ونصحح لبعضنا البعض، نعم. طفقا هو اتصلت به ألف الاثنين، نعم، فعل ماضي مبني على الفتح، نعم. وهنا الألف، أنت نسيت الألف. طفقا، طفق فعل ماضي مبني على الفتح، والألف ألف الاثنين، ما إعرابه؟ ضمير، نعم، نعم، ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم طفقة، يقصفان اتصلت به ألف الاثنين، وقلنا منذ قليل أن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين فهو من الأفعال الخمسة. نعم، فعل من الأفعال الخمسة يرفع بماذا؟ يرفع بثبوت النون، وينصب بحذف النون، ويجزم بحذف النون. حتى نستطيع أن نسهل القواعد بعد انتهاء الدرس ينبغي على كل واحد منا، وأنا أفعل هذا، نخرج من الدرس فنكتب القاعدة، نكتب قاعدة الدرس ونقوم بحفظها، هذا أسهل شيء حتى دائما تظل القواعد في ذهنك. حفظ القاعدة، حفظ رقم التليفون يسهل عليك في ثوان معدودة أن تطلب الرقم الذي تحفظه، أما إذا ارتج عليك الأمر فلن تستطيع أن تطلب أحدا. كذلك نفس الشيء مع قواعد النحو، بعد انتهاء الدرس نلخص القاعدة، ما المستفاد من هذا الدرس؟ قلنا الأفعال الخمسة تعريفها، ما علامة إعرابها في الرفع وفي النصب وفي الجزم، قاعدة ثابتة لا تتغير، قواعد النحو ثابتة لا تتغير، أحفظ بهذا القواعد، وهكذا مع كل درس من الدروس. بهذا أستطيع أن كما قلنا من قبل كأنني أفعل كما نفعل في جهاز الكمبيوتر فايل لهذه المعلومات وأخزن فيه هذه القواعد، عندما أحتاجها وتنشط الذاكرة تأتي القاعدة فأستطيع الإعراب. إذن فيخصفان هنا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وألف الاثنين في كلمة يخصفان، نعم فاعل، نعم، والجملة الفعلية جملة يخصفان لأنها فعل وفاعل، يخصفان هما ألف الاثنين، والجملة الفعلية في محل نصب خبر طفقا، في محل نصب. مرة ثانية، من يعرف هذا الإعراب مرة ثانية؟ ننشط الذاكرة، نعم، قل وكما قلنا لا حرج، ها من تفضل؟ نعم، مبني على الفتح، نعم، ألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع اسم طافقة، هو مبني، نحن اتفقنا على أن الضمائر كلها في أول الدروس مبنية، نعم نعم، فعل مضارع فتح الله عليك مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، نعم، ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل نصب، الله يبارك فيه، في محل نصب خبر طافقة، نعم. أيضا كما في قوله تعالى في سورة صاد ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق مسحا، هذه الآية فيها إشكال من الإشكالات كما قلنا نحن سوف نتعرض إليها بالتفصيل، ولكننا في الدروس نتعرض لهذه الأشياء التي يلقيها هذا الرجل في الشبهات حول القرآن الكريم. يقول طفق فعل ماض، وأن هذه الأفعال من أفعال المقاربة والشروع والرجاء والشروع، وأن هذه الأفعال لا يأتي خبرها إلا جملة فعلية، فأين الجملة الفعلية في هذه الآية؟ فطفق مسحا بالسوق والأعناق، من يعرب ونحاول أن نساعد بعضنا في الإعراب؟ طفق فعل ماض مبني على الفتح، نحن اتفقنا هذه قاعدة لا تتغير، الفعل الماضي لا يتصل به ضمير مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح، نعم. من الذي طفق؟ هذا الكلام يتحدث عن سيدنا سليمان، عن كلام سابق، ضمير مستتر تقديره هو اسمه ايه؟ طفق، نعم ضمير مستتر. ط اتفق سليمان يمسح مسحا، كأن مسحا هنا ليست خبر طفقة، مسحا هنا ليست خبر طفقة، لأننا قلنا قاعدة ثابتة لا تتغير أن هذه الأفعال خبرها يكون جملة فعلية. فتقدير الكلام كما قال علماؤنا في التفسير فطفق سليمان يمسح مسحا، كأن كلمة مسحا هنا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يمسح. نعم، مرة ثانية، مسحا هنا مفعول مطلق منصوب بالفتحة لفعل محذوف تقديره يمسح، تقديره يمسح. أين خبر طفقة؟ الفعل المحذوف يمسح فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والجملة الفعلية المحذوفة في محل نصب خبر طفق. نعم، وقد ورد الفعل طفق في القرآن الكريم في موضعين اثنين فقط. نعم، هذا الموضع والآية السابقة. نعم، عليهما جر ومجرور شبه جملة تفيد التخصيص، يخصفان عليهما شبه الجملة إذا لم يكن له موقع في الإعراب، كأن يكون خبرا مثلا، فهو غالبا ما يأتي هكذا، وغالبا ما يأتي زائدا في الكلام يفيد التخصيص، فطفق يخصفان عليهما حتى لا يظن ظان أنهم يخصفان على أحد غيرهما، يخصفان عليهما. وهذا من البلاغة، في علوم البلاغة شبه الجملة دائما ما يفيد في هذه مثل هذه المواضع يفيد التخصيص، فطفق يخصفان. عندما أقول هذا الكتاب لي، شبه الجملة هنا لي الجر والمجرور يفيد التخصيص، أما عندما أقول هذا الكتاب ربما يدعيه فلان وفلان وفلان، أما عندما أخصص بشبه الجملة لي، فطفق يخصفان من ورق الشجرة، يخصفان عليهما أم على غيرهما؟ عليهما. إذن فشبه الجملة هنا يفيد التخصيص. نعم نعم، هذا رأي من آراء الإعراب، ولكن أنا أحب دائما أن أأخذ بالرأي الأسهل. هو يحل عندما يكون مصدر، يكون مشتق في مثل اسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله، واسم المفعول يعمل عمل فعله، المصدر يعمل عمل فعله بشروط، إذا صح أن يحل محله أن والفعل المضارع، فطفق أن يمسح بالسوق والأفعال. هذا المصدر يعمل عمل فعل، يعمل ولكنه لا يحل محله، يعمل عمل الفعل فينصب، يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. وهذا أيضا من الأشياء المتقدمة في علم النحو، يعني لا أحب أن أشغل بها الأذهان لأنها من الصعوبة بمكان. نعم، بارك الله فيك. هو يعمل عمل الفعل ولكنه لا يحل محل الفعل، يعني عندما نقول مثلا الزارع الأرض مستفيد، الزارع الأرض، أنت الذي فتحت هذا الباب، الزارع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. كلمة الزارع هنا اسم فاعل، اسم الفاعل هنا يعمل عمل الفعل، كأنني لو رفعت كلمة الزارع ووضعت مكانها الذي يزرع الأرض مستفيد، فكأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل وفي داخله فاعل الزارع هو، وكلمة الأرض مفعول به منصوب بالفتحة، مفعول به منصوب بالفتحة ومستفيد الخبر، كأن هذه الجملة تتكون من جملتين، جملة اسمية تتكون من كلمة الزارع ومستفيد، واسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله والفاعل الضمير المستتر وكلمة الأرض المفعول به، كأن فيها جملتان. إذن فالذي يعمل عمل فعله هي أشياء محدودة في اللغة العربية، اسم الفاعل وبشروط، واسم المفعول، وصيغ المبالغة والمصدر، ولها شروط، وأيضا سوف نتناولها بالتفصيل بمشيئة الرحمن. هو يعمل عمل فعله أيضا بشروط، لا يحل محل الفعل. لا يحل. نحن عندما نقول مثلا والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به، نقول هذا. أما في المصدر فلا، فهذه الكلمة نقول نعربها فقط على أنها مصدر، على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يمسح. قلنا أن الفعل طفق ورد في القرآن الكريم في موضعين اثنين فقط، وهو هذه الآية: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أيضا وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. بقية الأفعال وهي شرع وأخذ وبدأ وطفق، لعلكم تلاحظون ملاحظة يسيرة، وهي أن عسى، وهي من أفعال الرجاء، عسى من أفعال الرجاء، نجد أن الخبر دائما يأتي معه أن، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي، عسى الطالب أن يذاكر، عسى محمد أن يجتهد، دائما نقول هنا أن يجب اقتران خبر أفعال الرجاء بأن، يجب اقتران خبر أفعال الرجاء بأن، لا يصح أن تقول عسى محمد يجتهد، خطأ في اللغة، لا يصح أن نقول عسى محمد يجتهد، خطأ. أما الصواب والفصيح، الكلام مستقيم في المعنى ولكنه ليس بلغة عربية فصيحة. الصواب أن نقول عسى محمد أن يجتهد، عسى الله أن يأتي بالفتح. لو لاحظتم أن طفق يخصفان وطفق يمسح مسحا، لا نجد أن مع الخبر أن، هنا يمتنع اقتران الخبر مع أفعال الشروع بأن، لا يصح أن يقول أخذ الطالب أن يجتهد، أما الكلام الفصيح هو أخذ الطالب يجتهد، أخذ الطالب يدرس. الكلام واضح أم غير واضح؟ كلام واضح. إذن مع، لم نذكر كاد وأخوات وأفعال المقاربة، أفعال المقاربة يجوز أن نأتي بأن مع الفعل. كاد الطالب أن يجتهد، وكاد الطالب يجتهد. أما الأفصح الذي ورد في القرآن الكريم، لو لاحظتم معي الآيات التي ذكرناها، أنه لا يقترن معها أن، فنقول يقل اقتران الخبر بأن مع أفعال المقاربة، يقل اقتران. نذكر القاعدة مرة أخرى: يقل اقتران الخبر مع كاد وأخواتها، ويجب أن يقترن الخبر بأن مع أفعال الرجاء، ويمتنع اقتران الخبر بأن مع أفعال الشروع. مرة ثانية: يقل اقتران الخبر بأن مع أفعال المقاربة، ويجب اقتران الخبر بأن مع أفعال الرجاء، ويمتنع اقتران الخبر بأن مع أفعال الشروط. لم يسألني سائل عن أخذ وبدأ. أخذ وبدأ من الأفعال التي تأتي ناقصة وتأتي تامة. أخذ وبدأ من الأفعال التي تأتي ناقصة وتأتي تامة، بمعنى نقول أخذ الطالب درسا، أخذ الطالب درسا، وهذا هو السائد، الطلبة كلها تأخذ إيه؟ تأخذ دروس. أخذ الطالب درسا، هل أخذ هنا بالفه وبالقاعدة ناقصة أم تامة؟ تامة. لماذا؟ لأننا قلنا أن هذه الأفعال ينبغي أن يكون لها خبر، والخبر يكون جملة فعلية. فإذا أردنا أن نعرب أخذ فعل ماض والطالب فاعل ودرسا مفعول به، إذن فأخذ هنا تامة وليست ناقصة. طب إذا أردنا أن نحول هذه الجملة إلى أن تكون أخذ هنا ناقصة، نقول أخذ الطالب يدرس، أخذ الطالب يدرس. إذن فليست كل أخذ تقابلنا تامة ولا ناقصة على حسب ورودها في الكلام. إذا وجدنا أن هناك خبرا يتم معنى الكلام فأخذ هنا تكون ناقصة ناقصة. أما إذا وجدنا الكلام فعل وفاعل ومفعول به فأخذ هنا تكون تامة. ومثل أخذ بدأ، نقول بدأ المطر سقوطا، هنا تامة. وبدأ المطر يتساقط، هنا ناقص. نعم، هذا بالنسبة لي إلى أفعال المقاربة والرجاء والشروع وكان وأخواتها. قلنا أنها تدخل على الجملة الفعلية، وأفعال المقاربة والشروع تدخل أيضا على الجملة الفعلية. أيضا وجدت أنني ذكرت هنا مواضع لأخذ في القرآن الكريم. يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاقا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من يعرب هذه الجملة؟ وإذ أخذ الله ميثاقا. نعم، من يتجرأ؟ تفضل. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. إذن أخذ هنا ناقصة أم تامة؟ تامة، لأنها لم يأتي هنا خبر وإنما جاء فعل وفاعل ومفعول به. نعم، وورد في القرآن الكريم الفعل أخذ في 13 موضعا، وقد ورد تاما ولم يأتي ناقصا. كل أخذ في القرآن الكريم لمن أراد أن يراجع وردت تامة ولم تأتي ناقصا. أما الفعل بدأ فكما قلنا، وهنا آية في قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. من الذي بدأ؟ الله سبحانه وتعالى. والخلق مفعول به. لم يرد الفعل بدأ في القرآن الكريم مجردا هكذا، مجردا لم يتصل به سوابق أو لواحق إلا في هذا الموضع، لم أجد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع. أما ربما يأتي مضارعا وربما يأتي معه ضمائر، أنا لم أبحث في هذا الأمر. ففي قوله تعالى في الآية 20 من سورة العنكبوت قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، بدأ فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر عائد على لفظ الجلالة تقديره هو، والخلق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. ننتقل سريعا إلى النوع الثاني من النواسخ، ألا وهو الحروف. الحروف الناسخة هي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. الحروف الناسخة هي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. ولكل واحد من هذه الحروف معنى خاص يغلب عليه. إن وأن تفيدان التوكيد، إن وأن تفيدان التوكيد. لكن تفيد الاستدراك، لكن تفيد الاستدراك. نقول خرج أحمد ولكنه سوف يعود، استدرك للكلام. كأن تفيد التشبيه، كأن تفيد التشبيه. وليت تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي والتوقع، لعل تفيد الترجي والتوقع، لعل الخير يعم. تدخل هذه الحروف على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبره. سيقول قائل الخبر مرفوع ولكنه هنا أصبح الخبر مرفوع أيضا، هو مرفوع وفي خبر إن وأخواتها مرفوع، هو كان في الأصل مرفوعا، ولكن عندما دخلت عليه هذه الأدوات أصبح مرفوعا بها، يعني عامل الرفع فيه ليس لأنه خبر، لا لأنه خبر هذه الأدوات، خبر هذه الأدوات، ولذلك نقول عليه خبر إن ولا نقول خبرا مطلقا، نقول عليه خبر إن، خبر ليت، خبر لعل، وهكذا. يقول تعالى إن الله على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، من الآية 20 من الآية 20 من سورة البقرة. إن الله على كل شيء قدير، من يعرب إن؟ نعم، حرف الناس، نعم، الله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قدير، نعم، على كل شيء، على حرف جر وكل اسم مجرور وشيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. ورد اسم إن وأن في القرآن الكريم في 1923 موضعا، اسم إن وأن في القرآن الكريم في 1923 موضعا. أما كأن فكما في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، إلى آخر الآية المباركة من سورة النور الآية 25. كأنها كوكب، من يعرب كأن؟ نعم نعم، اسم كأن، كأنها كوكب، خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضم. وردت كأن في القرآن الكريم في 25 موضعا، نعم، كأنها الزجاجة، الزجاجة كأنها عائد على كأن، الزجاجة كوكب في محل نصب اسم كأن، نعم، الضمائر الكاف والهاء وهم قلنا إذا اتصلت بالاسم فهي في محل جر مضاف إليه، إذا اتصلت بإن أو إحدى أخواتها إنه، إنك، إنهم، فهي في محل نصب اسم هذا الحرف، نعم. أما لكن فكما في قوله تعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين من سورة البقرة، ولكن الله ذو فضل على العالمين، من يعرب ولكن الله ذو فضل على العالمين، نعم، لكن حرف ناسخ، نعم، الله لفظ الجلالة اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتح، ذو، الله يبارك فيك، ذو خبر لكن لأنه من الأسماء، نحن قلنا أنها الخمسة لأن الهنو غير مستقبح ذكره فشع عليها الأسماء الخمس، أحببت أن تقول لأنها من الأسماء الستة، لا بأس ولا حرج. ذو، من يذكر لنا الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة؟ من؟ نعم، أبو وأخو وحمو وفو وذو وما يستقبح ذكره وهو هنو، نعم، إذن فهي هذه الأسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نقول كان أبي بكر أم أبا بكر؟ أبو بكر، لا هذه ولا تلك، كان أبو بكر، نقول رأيت أبو بكر أم أبي بكر؟ أبا بكر، سلمت على أبي بكر، نعم. ويقول تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله أن يعيذنا من عذابه الشديد. ولكن عذاب، لكن حرف ناسخ، عذاب اسم، لكن نعم الله لفظ الجلالة. كلمة عذاب هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة. ونريد أن نوضح هذه النكرة، نضيف إليها عذاب من؟ عذاب الله. إذن فلفظ الجلالة هنا مضاف إليه مجرور وعلام شره الكسرة. حتى لا نعرب الكلام نقول لكن حرف ناسخ، عذاب اسم، لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الله لفظ الجلالة مرفوع وعلامة، خطأ. نحن أولا المعنى، النحو مرتبط بالمعنى، النحو مرتبط بالمعنى. ولكن عذاب من؟ عذاب الله. إذن فلفظ الجلالة هنا مضاف إليه مجرور وعلام شره الكسرة. شديد خبر مرفوع وعلامة جره، وعلامة مرفوع وعلامة رفعه الضم. وقد ورد اسم لكن في القرآن الكريم في 26 موضعا. نعم، في الاستدراك هو كلام سابق ونستدرك بهذا الكلام: ولكن عذاب الله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. استدراك، ليس بهم سكر، ولكن سبب هذا السكر بماذا؟ لكن عذاب الله شديد. استدراك للفعل أو للحدث قبله. نعم. أما لعل ففي قوله تعالى في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعل حرف ناسخ، نعم، والكاف اسم لعل، باخع خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. ووردت أيضا لعل في القرآن الكريم في 129 موضعا. أما ليت فكما في قوله تعالى: قيل ادخل الجنة في سورة ياسين، قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. ليت حرف الناسخ، قومي قوم اسم ليت مرفوع، اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة التعذر، التعذر، والياء، والياء ضمير مبني، قومي ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر ليت. نعم. أيضا وردت لعل في القرآن، وردت ليت في القرآن الكريم في 14 موضعا. نعم نعم، هي مقدرة المنع من ظهورها الثقل، لأن الكلمة أضيف إليها ياء المتكلم، فلا تستطيع أن تنطق بالفتحة ثم تأتي بالياء. قومي صعب، قوم فقومي، فهي منصوبة بالفتحة المقدرة، منع من ظهورها الثقل أو التعذر. نعم. والسؤال الآن: هل هذه الحروف تعمل دائما بدون شروط؟ نعم، هذه الحروف تعمل دائما بدون شروط، ولكن هناك حرفا يدخل على هذه الحروف فيكفها عن العمل. هناك حرف يدخل على هذه الحروف فيكفها عن العمل، وهو ما، ونسمي ما هذه ما الكافة. ما الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل ما عدا ليت، يجوز أن تعمل ويجوز أن لا إيه؟ أن لا تعمل. ما الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وأيضا في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون إخوة أيضا من المواضع التي يتشطق بها من يريدون الشبهات. يقول: إن حرف الناسخ والكلام ونحن قواعد اللغة العربية، وأعتونا بابن عقيل وأتونا بالتحفة السنية وكتب النحو، افتح يا أخي صفحة كذا وكذا تجد أن إن اقرأ، تقول إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، افتح المصحف إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون، إن حرف الناسخ، المؤمنون هنا مرفوعة وليست منصوب. شبهات، نعم، وجهل وافتراء على كتاب الله. هو يعلم علم اليقين أن ما هنا تكف إنا عن العمل، يعلم هذا علم اليقين، ولكنه هم إذا كانوا في كتبهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يحرفوه كما ذكر الحق سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويريدون كما لطخوا كتبهم وشوهوها وحرفوها واتهموا أنبياءهم زورا وبهتانا، يريدون أن يفعلوا هذا مع كتاب الله، ولكن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ كتابه، ويجب علينا أن ننهض كلنا بهذه المهمة، أن نكون من جند الله الذين يدافعون عن كتاب الله بتعلمنا لقواعد اللغة العربية. نعم، إن حرف الناس والماء دخلت على إن كفتها عن العمل، إذا توقف عملها، توقف عمل إن هنا. والكلام يعرب على حسب موقعه في الجملة: المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، وإخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. نحن لو تعلمنا هذا وعلمنا أن هناك ما تسمى ما الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، إذا فما فائدة إن هنا؟ القرآن ليس فيه شيء زائد. نقول أن هذا يسمى في علم البلاغة أسلوب قصر يفيد التوكيد والحصر، أسلوب قصر يفيد التوكيد، أؤكد الكلام: المؤمنون إخوة، كلام عادي، أنا أريد أن أؤكد هذا الكلام، أقول إنما، إنما المؤمنون إخوة. يبقى إذن ما كفت إن عن العمل، ولكن إن وما جاءت لتوكيد الكلام، لتوكيد الكلام. نعم، يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. إذن فإن هنا عندما دخلت عليها ما كفتها عن العمل، والمؤمنون تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وإخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأن إن كما قلنا كفت عن العمل. أما ليت فيجوز إذا دخلت عليها ما أن تكفها عن العمل أو لا تكفها. نقول: ليتما المسلمين متحدون. هي هنا عاملة أم غير عاملة؟ عاملة. ليتما المسلمين متحدون. أما إذا قلت ليتما المسلمون متحدون، إذن فما كفتها عن العمل. عندما نعرف في الحالة الأولى نقول: ليت حرف الناسخ والما زائدة، والما زائدة، والمسلمين اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الياء، متحدون خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الواو. في الحالة الثانية نقول: ليتما ليت حرف الناسخ وما كفة كافة، حرف مبني لا محل له من الإعراب، كفت ليت عن العمل، المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، ومتحدون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. نأتي إلى آخر شيء في النواسخ، ألا وهو لا النافية للجنس. لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها، تعمل عمل إن وأخواتها، ولكن لماذا لم تندرج مع إن وأخواتها؟ لها ثلاثة شروط. قبل أن أبدأ في شروط إن وأخواتها، في شروط لا النافية للجنس، كان ينبغي أن أسأل سؤالا، ولكني حزنت لأنني لم أسأل هذا السؤال. ما هذا السؤال؟ لم يسأل سائل لماذا نقول إن في بعض الحالات وأن في بعض الحالات. نحن نقول إن وأن، إن بكسر الهمزة وأن بفتح الهمزة. حتى لا أطيل، أنا أنوه فقط أن إن لها خمسة أو ستة مواضع لكسر الهمزة، وأن لها موضع واحد لفتح الهمزة، وهو أن يصح أن تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر. علمت أنك ناجح، علمت أنك ناجح. لو رفعنا أن واسمها وخبرها ووضعنا مكانها كلمة واحدة، علمت نجاحك، صح الكلام. إذن فأن واسمها وخبرها يصح أن تؤول بكلمة واحدة فقط. في هذه الحالة يجب أن أفتح الهمزة، لا أقول علمت إنك، لا، علمت أنك. سوف نترك هذا الدرس، نرجئه مع الدروس التي أخرناها، ولكن هذا العنوان نكتب أنه لماذا، أو ما المواضع التي تكسر فيها همزة إن، وما المواضع التي تفتح فيها همزة إن، ونترك هذا العنوان حتى نفصل فيه بمشيئة الرحمن. نأتي إلى لا النافية للجنس. نقول تعمل عمل إن وأخواتها بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، ألا يفصلها عن اسمها فاصل، لا تفصل عن اسمها. الشرط الثالث ألا تسبق بحرف جر، لو دخل عليها حرف جر بطل عملها ولا تكون نافية للجنس. واسمها له حالات، نحن لن نفصل كثيرا في اسمها، ولكن سوف نذكر المعلومة التي تخدمنا للقرآن. اسم لن نافية للجنس إذا جاء مفردا، ما معنى مفرد؟ مفرد هنا أي ليس مضافا أو شبيها بالمضاف، مفرد هنا أي ليس مضافا أو شبيه بالمضاف. إذا ما عكس المفرد؟ المضاف أو الشبيه بالمضاف. يبقى عندما نقول عندما يأتي اسمها مفردا، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الحالة الثانية عندما يكون اسمها مضافا أو شبيه بالمضاف. الحالة الأولى التي اسمها مفرد أي ليس مضافا أو شبيها بالمضاف يبنى على ما تنصب به. إذا كانت الكلمة منصوبة بالفتحة فنقول أنها مبنية على الفتح، منصوبة بالياء نقول أنها مبنية على الياء. الأمثلة سوف توضح ذلك. عندما نقول في البداية في لن نافية للجنس، ينبغي أن نعلم أنها سميت هكذا لأنها تنفي خبرها عن جنس اسمها. سميت لن نافية للجنس لأنها تنفي الخبر عن جنس اسمها. بمعنى عندما لا أقول لا طالب مهمل، ما الذي نفيناه عن الطالب؟ الإهمال. أنا حددت طالبا واحدا ولا جنس كل طالب؟ إذن فنفيت الإهمال عن جنس كل طالب، لا طالب مهمل. إذا وقع الإهمال فهو إيه؟ ليس بطالب مجتهد. إذن فلهذا تسمى لن نافية للجنس، تنفي الخبر عن جنس اسمها أو عن نوع اسمها. هذا المثال لا طالب مهمل، هل تحققت الشروط التي ذكرناها اسمها وخبرها؟ نكرتين لا يفصلها عن اسمها، عن اسمها فاصل، لم تسبق بحرف جر. وهذه الحالة الأولى، هل الاسم هنا مضاف أو شبيه بالمضاف؟ لا طالب مهمل، ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. إذن فأعطني مثالا للمضاف، أقول لا طالب علم مهمل. لو كتبنا هكذا في الحالة الأولى لا طالب مهمل، وفي الثانية لا طالب علم مهمل. هذه التي نقول عليها مفرد اسمها ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الحالة الثانية كلمة طالب أضيفت إلى كلمة علم نقول عليها أنها مضاف. الشبيه بالمضاف عندما أنون هذه الكلمة فأقول لا طالبا العلم مهمل، هذا ما نسميه بالشبيه بالمضاف. نعم، في هذه الحالة اسم لمنا فيها للجنس يكون مبنيا على ما ينصب به، هو هنا منصوب بالفتحة، إذن فهو مبني على الفتح. في الحالة الثانية يكون منصوبا، أقول لا نافية للجنس، طالب اسم لا نافية للجنس منصوب بالفتحة، وعلم مضاف إليه ومهمل خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم، ما الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم؟ من يقرأ أول سورة البقرة؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه هي لا النافية للجنس، لا ريب لا شك. وهنا سؤال، أين الخبر؟ قبل أن أسأل هذا السؤال أحب أن أقول قاعدة، يجوز حذف خبر لا النافية للجنس، يجوز حذف خبر لا النافية للجنس. أعطيني أمثلة على هذا، أقول كلمة التوحيد لا إله، نحن نقولها بالليل والنهار وللأسف معظمنا لا يعرف إعرابها، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصمة. ما الخبر هنا عندما أقول لا إله إلا الله؟ أي لا إله معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. الخبر هنا حذف وهو كلمة معبود. عندما أقول لا حول لي ولا قوة لي، أصل الكلام لا حول موجود لي ولا قوة موجودة لي إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن فالخبر هنا محذوف وتقديره كلمة موجود، لا حول موجودة ولا قوة موجودة إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن يجوز حذف خبر لا النافية للجنس. نأتي إلى أول سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب موجود فيه، فالخبر هنا محذوف تقديره كلمة موجود، الخبر محذوف تقديره كلمة موجود. إذن من يعرب لا نافية الجنس؟ ذلك الكتاب لا ريب، ريب اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس منصوب أم مبني؟ هو مفرد أم مضاف؟ مبني على الفتح. كل لا النافية للجنس التي وردت في القرآن الكريم معظمها، حتى لا أدعي هذا لأنني لم أبحث تمام البحث، كل المواضع التي وردت في القرآن الكريم تكون مبنية لأن الخبر محذوف وليس هناك مضاف ولا مضاف إليه. أيضا عندما نقول لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصمة لا نافية للجنس، عاصم اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح. لا راد لقضاء الله، لا راد لقضاء الله لا النافية للجنس، راد اسم لن فيها الجنس مبني على الفتح والخبر دائما يكون محذوف. لا إله لنا فيها الجنس إله اسم لن فيها الجنس مبني على الفتح والخبر محذوف تقديره معبود أو موجود إلا الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى لا النافية للجنس. وأخشى أن أكون قد أطلنا في هذا اليوم، ولكنني أحببت أن أنتهي من نواسخ الجملة الإسمية. نواسخ الجملة الإسمية، نلخص الكلام. نواسخ الجملة الإسمية تنقسم إلى أفعال، وهي كان وأخواتها، وأفعال المقاربة والرجاء والشروع، وحروف وهي إن وأخواتها، وتنقسم إلى هي الحروف تنقسم إلى إن وأخواتها ولا النافية للجنس. ليست كل لا تقابلني لا النافية للجنس. نحن قلنا أن لها شروط. عندما أقول لا القوم قومي ولا الأوطان أوطاني إن هم تركوا تحكيمها القرآن، لا القوم قومي، كلمة القوم بعد كلمة لا نكر عن معرفة معرفة، ونحن قلنا أن من شروط لنا فيها الجنس أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. إذن فلا هنا ملغاه لا عمل له، تدخل على الجملة الإسمية لنا فيها، تدخل على الجملة الإسمية وتدخل على الجملة الفعلية، فلا تؤثر فيهما إلا بهذه الشروط الثلاثة. إذا تحققت الشروط فهي لنا فيها الجنس تعمل عمل إن لم تتحقق الشروط فهي لا نافية، لا قيمة لها إلا النفي فقط ولا تؤثر. لا يكذب المسلم أبدا، لا نافية. يكذب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مفهوم؟ واضح من هذا الكلام؟ واضح من هذا الكلام. إذن فلن نافية للجنس لها شروط. إذا دخلت عليها لا الباء، لا يدخل عليها من حروف الجر إلا الباء، بلا شك هذا عمل مفيد، بلا شك هذا درس مفيد. الباء حرف جر، اللا نافية بطل عملها، شك اسم مجرور بعد الباء وعلامة جر الكسر، اسم مجرور. نعم حق معبود واحد موجود، قدرها كما شئت أو كما قدرها العلماء، أنا لا أفسر، أنا أقول فقط قدرها كما نحن نقدرها في اللغة، في اللغة قدرها. لا إله معبود بحق إلا الله، لا إله حق إلا الله، لا إله موجود إلا الله، قل فيها كما شئت. نعم فلن في الجنس قلنا أنها إذا دخلت عليها، إذا جاء اسمها معرفة بطل عملها، سبقت بحرف جر بطل عملها، إذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل أيضا يبطل عملها. نقول لا بيننا جبان، لا بيننا جبان، أصلها لا جبان بيننا، فعندما فصلت بينها وبين اسمها فاصل بطل عملها وأصبح الكلام لا نافية، بيننا شبه جملة في محل رفع خبر مقدم وجبان مبتدأ مؤخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من قواعد اللغة العربية. في الأسبوع القادم سوف أيضا نبدأ في الجزء الثاني، وكنت أحب أن نأخذ محاضرة للمراجعة، وإذا وافقتم على هذا تكون في اللقاء القادم، بحيث أن نأتي وقد ذاكرنا ما درسناه في هذا الجزء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.